يقول السائل: كيف الجمع بين قول الله ولتصنع على عيني مفردة وبين قول الله تجري بأعيننا جمعا وكم لله من عين؟ الجمع بينهما أن قوله تعالى ولتصنع على عيني مفرد مضاف، وقد ذكر العلماء أن المفرد المضاف إلى معرفة يكون العموم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وأما قوله تجري بأعيننا فهو لبيان التعظيم، لأن جمع أحد أدلة التعظيم. وأما كم لله من عين فأهل السنة وجماعة يعتقدون أن لله تعالى عينين اثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.